بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. أبينا دار السلام، ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام، وارضى عنا يا إلهي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تكلمنا في معاني الموالاة على معنى النصرة من أدلة هذا الأمر ومما تضمنته من أحكام، أتضمنه من أحكام قول الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية من أدلة اعتبار نصرة الكفار موالاة لهم تقتضي عذاب صاحبها. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: ظالمي أنفسهم، أي بترك الهجرة. وقال: هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكفرون سواد المشركين على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم فيرمى أحدهم فيقتله أو يضرب عنقه فيقتل، فأنزل الله هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وروى ابن جرير بسنده عن عكرمة في هذه الآية، هو حديث ابن عباس ده رواه البخاري وهو مذكور أيضا في النهي عمن كفر أن يكفر سواد أهل الظلم والفتن. وده دليل على أن السلف يستدلون في هذه الآية على عمومها وليس فقط في المشركين، لأن ابن عباس احتج بهذه الآية وبقصتها على من سأله أنه أراد أن يكتتب في جيش أهل الشام، فنهاه عن ذلك أشد الظلم وذكر هذه القصة. كان في فتن بين المسلمين وقيادة أهل الشام لأهل مكة والمدينة في ذلك الوقت الذين خرجوا على بني أمية، فأراد أن يعني يتجند معهم لينال ما يعني منهم، فنهاه ابن عباس أشد النهي وذكر هذه القصة. ده دليل على الإمام البخاري لما باب عليها: باب من كره أن يكثر سواد أهل الظلم والفتن. روى ابن جرير بسنده عن عكرمة في هذه الآية قال: نزلت في قيس بن الفاكه ابن المغيرة والحارث ابن زمعة بن الأسود وقيس ابن الوليد ابن المغيرة وأبي العاص ابن منبه ابن الحجاج وعلي ابن أمية ابن خلف. قال: لما خرج المشركون من قريش وأتباعهم لمنع أبي سفيان ابن حرب وعير قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن يطلبوا ما نيل منهم يوم نخلة، يطلبوا ثأر ما أصاب المسلمون منهم يوم نخلة يوم قتل بعض المشركين. خرجوا معهم بشباب كارهين كانوا قد أسلموا، كل دول كما هو واضح من أبناء كبار المشركين، قيس ابن فاكه بن المغيرة، الحارث ابن زمع بن الأسود، قيس ابن الوليد بن المغيرة، أبي العاص ابن منبه بن الحجاج، علي ابن أمية بن خلف، كدل شبان شباب كانوا كارهين كانوا قد أسلموا واجتمعوا ببدر على غير موعد فقتلوا ببدر كفارا. كلام عكرمة قال ورجعوا عن الإسلام وهم هؤلاء الذين سميناهم، يعني جعل خروجهم في صف المشركين رجوعا عن الإسلام، ردة عن الإسلام، هو ده مرسل طبعا، لكن معروف أنه متصل أو موافق، هذا مرسل لكن يتقوى بما ثبت متصلا عن ابن عباس بنفس المعنى. وعن السدي في الآية قال لما أسر العباس وعقيل ونوفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افدي نفسك وابن أخيك، فقال يا رسول الله ألم نصلي إلى قبلتك ونشهد شهادتك، قال يا عباس إنكم خاصمتم فخصمتم. ثم تلا عليه هذه الآية ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ورواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس مرفوعا. إما أن العباس لم يقم بينة على ما ادعى من إسلامه قبل الأسر، ولا شك أن من تكلم بالإسلام وثبت إسلامه قبل أن يؤسر وخرج مكرها لا كارها فقط كان غير مختار فقد ثبتت عصمته ولم يثبت ما يقتضي نقضه. فأما مجرد الكراهة أن يكون كارها لكنه غير مكره لم تستوفى شروط الإكراه في حقه، فهذا فعله دليل على كفره. وهل كان حد المرتد قد شرع؟ الظاهر لا، لأن أو أنه كما ذكرنا لو ادعى الإسلام ولم يأتي ببينة تدل عليه قبل أسره وقبل قتله لم تقبل، فإن هذا الأمر لا بد فيه من بينة حتى يأخذ الأحكام في الظاهر. فوضح بما ذكرنا حكم من زعم الإسلام ثم خرج في صفوف الكافرين مقاتلا للمسلمين، فحكم المشركين يجري عليه في جميع هذه الأحوال. نجبنا آثار في نوعين، نوع قد قتل وله شواهد كثيرة تدل على هذا الذي ذكرناه، بس هي أصرح رواية في رواية أكرمة حيث قال ورجع فقتلوا ببدر كفارا ورجعوا عن الإسلام، مع أنه لم يعرف تلفظ أحدهم بالردة وإنما كثروا سواد المشركين، ولم يذكر الله عز وجل إلا أنهم ظالموا أنهم ظالمي أنفسهم لأنهم ظالموا أنفسهم. والحكم بهذا بالضبط، احنا قلنا هذا النوع الذي قتل وشواهده من الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسبعين من المشركين الذين قتلوا فألقوا في قليب بدر، وخاطبهم بعد ثلاث ألم يجدكم ما وعدكم ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا، ألقاهم في قليب بدر في بئر خبيث مخبث ولم يغسل أحدا منهم ولم يصلي على أحد منهم، مع أنه كان قد نهى عن بعضهم، وكما ذكرنا أن ابن عباس ذكر قتل بعضهم، وهذا الذي حدث في غزوة بدر دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعامل أحدا ممن قتل ولا أحدا ممن أسر معاملة المسلمين. لذلك هذا يؤيد قول عكرمة: فقتلوا ببدر كفارا. وابن والعباس رضي الله عنه لم تقبل دعواه، وعصمة الدم ثابتة للمسلم حيث كان. فلو كان لو كانت عصمة الدم ثابتة مع خروجه من في صف الكفار لما استحل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منه الفداء هو وابني أخيه. فدل ذلك على أن من خرج في صف الكفار المعلنين بكفرهم، ليه بمسألة المعلنين بكفرهم؟ لما سيأتي من بيان أهل العلم في مسألة المنافقين والاختلاف فيهم، وأن من غره ذلك أو أخطأ في ذلك أو تأول في ذلك لم يكن منافقا ولا كافرا. أعني أن من شك أو تردد في كفر من ظاهر المشركين من المنافقين هل يجري عليه حكم الإسلام أم لا؟ بل من أهل العلم من لا يزال يقول أن الآية فما لكم في المنافقين فئتين شاملة لمن عومل معاملة المسلمين معاملة كاملة، بل هذا الظاهر حديث البخاري كما سألت. فمن أعطاه حكم الإسلام في الظاهر وبالتالي تعامل معه على أنه مسلم، ومن ذلك أنه يكون جنديا لهم، فهذا غاية حاله أنه مخطئ وليس أنه يكون كافرا. وجه الاستدلال بهذا أن بعض الصحابة أنفسهم شكوا في كفر من تكلموا بإسلام وخرجوا مقاتلين وهم منافقون، ولا يزال طائفة كبيرة من أهل العلم تحكم على من كان معينا للكفار ولكن مظهرا للإسلام ممن كانت سبب نزول الآية اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول بأنه مسلم في أحكام الظاهر. ومن كان معه مسلم في أحكام الظاهر لا يقال أن من أطاعه فهو إيه؟ فهو كافر. إذا كان بيعامل معاملة المسلم في الزواج والإرث والصلاة عليه والدفن في مقابر المسلمين والاستغفار له ما لم يأتي دليل ينص عليه خاصة، فإذا كان الأمر كذلك فالدخول في طاعته رغم أنه ظالم وفاسق وفيه من خصال النفاق ما فيه، لكن طالما لم تثبت ردته عند الشخص الذي يطيعه لم تكن طاعته كفرا، فإنما نهى الله عن طاعة الكفار والمنافقين. فمن أطاعهم كما سأتي في الكفر فقد كفر، وأما من أطاعهم فيما دون ذلك وهو لا يعلم كفرهم ولا نفاقهم الأكبر فغاية حالي أنه مخطئ أو أنه ظالم لنفسه مثلهم، لكن لا يكفر إلا من علم كفرهم ونفاقهم الأكبر وأنهم يريدون استئصال الإسلام وحرب الإسلام فأعانهم على ذلك وقاتل معهم. فهذا يأخذ حكم الذين خرجوا مع المشركين المعلنين بكفرهم. يعني لو تستنوا شوية بس من غير أسئلة عشان بس خاتمة الآية كبرش على الناس دي. أنا لسه هتكلم والله، أنا لسه ما خلصتش، هجيب أهو كلام ابن كثير. ابن كثير رحمه الله بيقول إيه في الآية دي عشان نجيبها بالتفصيل. ابن كثير رحمه الله بيقول هذه الآية عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة، يبقى ما حملهاش على سبب النزول بس، ده سبب النزول هو جابه بعدها اللي هم من خرجوا إلى بدر إيه؟ مقاتلين للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ومع ذلك يجعلها عامة لأن ظاهر الآية كده. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، كلمة مستضعف تشمل كل من كان مقيما بأرض هو عاجز فيها عن إقامة الدين، ضعيف استضعفه أهلها عن إقامة الدين وهو قادر على الرحيل عنها. لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، لأنه كان قادر على الهجرة، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. مأواهم جهنم ابن كثير رحمه الله يحملها على العموم تشمل مسلما وكافرا. كل مسلم وكافر كان قادرا على الهجرة ولم يهاجر مع عجزه عن إقامة الدين فهو ظالم نفسه مرتكب حراما, ما قالش مرتكب كفرا, مش كده؟ لأن هو الكفر نوع من الحرام بس أغلظ الحرام, بس إن كثير بيذكر ما يدل على الإيه؟ على العموم. العموم ده شامل الكفر وما دونه, وبالتالي في كلمة حرام شاملة للكفر وإيه؟ وما دونه. والآية ذكرت أنهم دخلوا النار, بعضهم سيخلد فيها وهم الكفار, وبعضهم إيه؟ سيخرج منها إذا كان عاصيا فقط. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل بعض من أقام بين أظهر المشركين وهو ولم يظهر الدين وكان مكثرا لسوادهم دون قتال معهم, عملهم معاملة المسلم الظالم, حيث قال أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين ووداهم بنصف العقل, سماهم مسلمين. فدل ذلك على ولود درجة من هذه الإقامة وتكثير السواد منها ما ليس بكفر. فحمل الآية على العموم ظاهر والله أعلم. إيه اللي خلانا نقول إن اللي قتلوا في بدر الكفار, عشان كده قلنا اللي خرج محاربا للمسلمين مع المشركين مع الكافرين, إيه اللي خلانا نقول كده؟ ما نقولش مرتكب حراما فقط, قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أولا عاملهم معاملة الكفار غير اللي أقاموا مستضعفين فقط, لم يظهروا شعار الإسلام إلا عندما جاء المسلمون. احنا عارفين القصة قلناها المرة اللي فاتت اللي هو ايه, فاعتصم ناس أرسل سريعة قبل خثعم فلما بيتوهم اعتصم ناس بالسجود فقال النبي فقتلوهم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين ووداهم بنصف العقل, فسماهم مسلمين تبرأ من فعلهم ووداهم بنصف العقل لأن عملهم كمسلمين نصف من الخطأ عليهم ونصف من الخطأ على المسلمين فتحمل النصف الذي على المسلمين. وأما الكفار الذين حكم بكفرهم فأخذ منهم الفداء, ومن قتل منهم لم يدفع فيه دية لا كاملة ولا منصفة ولا غسلهم ولا كفنهم ولا صلى عليهم ولا استغفر لهم. فدل ذلك على أن هناك كما ذكرنا أن الآية تشمل النوعين. ثانيا الآية ذكرت نزلت في من خرج مقاتل المسلمين فأنه في جهنم وساءت مصيره, ولم تخبر بخروجه من النار. فهم الصحابة للعموم دليل على أنهم لا يستعملونها فقط في المخلدين في النار, بدليل ابن عباس رضي الله عنه مع أنه يعرف سبب النزول احتج بها على من أراد أن يخرج في قتال فتنة أو في قتال بغاة ظالمين لأنفسهم من كان مكثرا لسواده, احتج بها على قتال يقع بين المسلمين, وباتفاق أهل السنة أن البغاة والظالمين والذين يقتتلون على الفتنة لدنيا يصيبونها ليسوا بخارجين من الملة. وذلك كما قال الله عز وجل بعد أن ذكر البغي قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فدل هذا على أن الآية عند أهل العلم تشمل النوعين, الذين خرجوا مع الكفار نحكم عليهم بحكم من خرج في بدر, ونقول لم تخرج الآية ولا دليل آخر هؤلاء من النار وهم جهنم وساءت مصير. أما من حكم بإسلامهم ودل الدليل على إسلامهم كالذين نهى ابن عباس أبا الأسود عن أن يخرج في جيش الشام, وهم كما ذكرنا أدلة القرآن والسنة تثبت إسلامهم, فهؤلاء لهم جهنم وساءت مصيرا لكن لا يخلدون فيها للأدلة الدالة على خروج عصاة الموحدين من النار. من دل الدليل على كفره بقي في النار حبسه القرآن. نقول هكذا عامل الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون من خرج في بدر ولو كانوا كارهين. فكده قصة علي بن أمية بن خلف مع مين؟ مع بلال والأنصار، وإن هو ترك لهم ابنه فإيه؟ فقتلوه، اللي هو علي بن أمية بن خلف، ده كان من ضمن الشبان الكارهين. قال: وإنما آثروا مرضات أبائهم، نقول وإنما آثروا مرضات أبائهم وأهليهم على الإسلام والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يصلح مثل هذا إكراها ليعذر صاحبه. والظاهر من سياق الآية أو في سياق الآية وما ذكرنا من الآثار في سبب النزول أن حكم الكفار ينطبق عليهم في الآخرة أيضا، لأن الله قد حكم أن لهم جهنم وساءت مصيرا ولم يدل على خروجهم منها. بل وفي بعض الروايات عن ابن عباس رواه ابن جرير فقال: المسلمون كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم، فنزلت: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. أي فهذا هذا متضمن لنهي عن الاستغفار، معناه ذلك فدل عدم الاستغفار لهم على كونهم ماتوا على الكفر بسبب هذه الموالاة الشركية لأهل الشرك ولو كانوا آباءهم أو أهليهم. يؤيد ذلك ما رواه ابن جرير عن ابن عباس في قول الله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. قال ذلك أن قوما كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين، يعاونون المشركين، فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم، فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس علينا منهم بأس لأجل تكلمهم بالإسلام، وإن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة، كان في يعني في الفترة التي أن فيها المسلمون يتتبعون عير قريش كما حدث في بدر وغيرها، فعلموا أن هؤلاء قد خرجوا في حاجة لهم. قالت فئة من المؤمنين: اركبوا إلى الخبثاء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. اللي بيظاهر عدو المسلمين، بينصر عدو المسلمين، يعاون عدو المسلمين، والظاهر أن هذا كان بالقتال، فاقتلوهم. فقالت فئة أخرى من المؤمنين: سبحان الله، أو كما قالوا: أتقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به، يعني بالشهادة بالإسلام، من أجل أنهم لم يهاجروا ويتركوا ديارهم، نستحل دماءهم وأموالهم لذلك. فكانوا فئتين. هو الصحيح طبعا الفريق اللي بيحاول يمتنع من قتلهم يذكر في الحقيقة بعض صفاتهم، اللي هو مسألة إن هو إيه، لا الجزء اللي هو يناقض الشهادة هو إيه أو مخالف لها، مش لازم مناقضة بالكلية، إنه ما قالش إنهم يظاهرون، قال إنهم لم يتركوا إيه، لم يهاجروا ويتركوا ديارهم. يعني واحد عايز يقوي وجهة نظره فبيقول وصف هو الصحيح فعلا، إنه معروف إنه لا يستحل إيه دمه، مش كده؟ ارتكاب الحرام في أرض يعني بالبقاء في أرض الكفر لا يلزم من ذلك أنه إيه؟ تستحل دمه وماله. وعشان كده أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر قتل الصحابة لمن اعتصم بالسدود قتل إيه؟ خطأ، مش كده؟ وليه؟ لأنه هو أظهر شعار الإسلام، أظهر ما يدل على الإسلام هو الصلاة، أظهر الصلاة، فثبت إسلامه بذلك، فكان الواجب الكف عنه. تدليل على أنه المسلم اللي داخل دار الكفر لا يقيم واجبات دينه فهو عاصم وليس بكافر، لا يستحل دمه وماله بأنه مقيم في دار الكفر. إما إيه الصورة اللي تبيح دمه وماله؟ المظاهرة، المعاونة على القتال. قال: فكانوا فئتين، والرسول صلى الله عليه وسلم عندهم لا ينهى واحدا من الفريقين عن شيء، فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم، ردهم بما كسبوا. أركسهم دي دليل على ردتهم. أتريدون أن تهدوا من أضل الله، حكم الله بضلالهم. ومن يضلل له فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا. ده اللي خلانهم مركزهم بمعنى ايه؟ ردهم عن الاسلام, جعلهم مرتدين تدل على كفرهم, لان ربنا صرح بكفرهم وامر بمعاملتهم معامله الكفار. قال ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. يبقى امر الله بايه؟ بقتلهم حيث ولدوا حتى يتركوا هذا النوع من الاقامه, الاقامه التي فيها مظاهره المشركين, الاقامه التي لا يستطيع فيها ان يمتنع عن القتال في وسط او مع المشركين ضد المسلمين او يعين على قتالهم. فمن كان معينا على قتال الكفار للمسلمين, على قتال الكفار للمسلمين, فهو والعياذ بالله مقيم إقامة تكفره, لا يكف عنه حتى يترك هذه الإقامة. طب واحد مقيم ليس يكره على كفر, ليس يكره على قتال المسلمين, بل الشكرة دي ليس يطلب منه ذلك, هو كالذمي لهم, هو يرتكب معاصي, هو يشرب خمرا, هو يبيع خمرا, هو يسقي خمرا أو خنزيرا, يؤكل خنزيرا أو غير ذلك من المحرمات, فهو عاص مرتكب حراما بالإجماع. الشاهد منها, الشاهد من الآية والتفسير قول المؤمنين فاقتلوهم فإنهم يظاهرون. يبقى إيه علة القتل عند المسلمين؟ قالوا إيه؟ المظاهرة. وزي ما قلنا دي كانت في ناس كانوا يخرجون مقاتلين زي ما اللي هم خرجوا في إيه؟ في بدر. قال أو نقول ونزلت, فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم, ونزلت الآية بموافقة هذه الطائفة من المؤمنين لقوله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. قال السدي إذا أظهروا كفرهم فاقتلوهم حيث وجدتموهم. هذا القول من السدي يوضح لنا حكم المنافق الكافر, يسمى منافقا ويسمى كافرا ويعامل في الدنيا بأحكام الكفر ولا يعصم دمه ولا ماله بنطقه الشهادتين لأنه أظهر كفره. السدي يقول إذا أظهروا كفرهم فاقتلوهم حيث وجدتموه, وكذا في قوله عز وجل في سورة الأحزاب قال ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله بما تعملون وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يبقى دي الآية دي تدل على إيه؟ تدل على أن في نوع من النفاق إذا أظهره صاحبه ولم ينتهي عنه فإنه يعامل بمقتضاه. طب أنه نوع ده بقى الذي يستوجب القتل؟ الردة أو ما يستوجب القتل عموما أو ما يجيز القتل, فإن هذا النوع إذا أظهر كفره كفر. أما المنافق المعصوم الدم والمال الذي هو في الدرك الأسفل من النار في يوم القيامة ولكن في الدنيا يحكم بإسلامه, فهذا الذي لم يظهر ردة لم يظهر كفرا لم يظهر نفاقه الذي هو كفر، وإلا فالنفاق منه ما هو كفر ومنه ما هو خصال إيه؟ النفاق. نقول إذا أظهر المنافق فحشا من القول، سبا للمسلمات وطعنا فيهن، فإن هذا يعاقب بمقتضى فعله، قذف مثلا. عبد الله بن أبي بن سلول على الراجح أقيم عليه حد القذف، لأنه لما نزلت الآية ثبت أن من قذف عائشة كان إيه؟ كان مستوجبا لحد القذف. ومن كان مسلما وقع في هذه الخصلة من إشاعة الفاحشة في المؤمنين أقيم عليه الحد أيضا، ولو كانت له سابقة فضل تمنع من أن يكون مصيره في الدنيا والآخرة، في الدنيا في الذم والتضليل ونحو ذلك، وفي الآخرة بالخلود في النار كمصير المنافق الذي فعل ذلك حبا لشيوع الفاحشة في الذين آمنوا، مع أنه اشترك معهم في جزء وهو إشاعة الفاحشة، لأنه تكلم بهذا الكلام العظيم عند الله عز وجل. طب إذا أظهر ما دون ذلك أو ما فوق ذلك يعامل بما يستحقه، يعني سب وطعن في الأعراض يعاقب بالقذف، طب سب وطعن من غير قذف يعاقب بالتعزير، أظهر كفرا يعاقب بالقتل لأنه أظهر الردة عن الإسلام. قتال المنافقين منصوص عليه في هذه الآيات، والله قد أمر بقتالهم في هذين الموضعين، وكذا بجهادهم في قوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وساءت مصيرا. جمهور أهل العلم يفسرون جهاد المنافقين بأنه جهاد باللسان بإقامة الحجج بالتحذير منهم، وقليل منهم الذي ذكر ما ذكره السدي ورجحه ابن جرير إن أنهم يقاتلون بالسيف أيضا، لأن الآيات صريحة في أن نوع من المنافقين يسمى منافق ويقاتل ويقتل حيثما ولد، إذن دفنين كما ذكر السدي في من أظهر كفره. طب ليه يسمى منافق؟ هيأتي الكلام من أنه باعتبار أنه ما زال يتكلم باسم الإسلام، فهذا الذي ينطبق عليه اسم الزنديق عند المتأخرين من الفقهاء، الزنديق لأنه ما زال ينتسب إلى الدين وأظهر كفرا وردة، وهذا الذي اختلف العلماء في قبول توبته ظاهرا وباطنا. أقوال ثبتت عليه الزندقة ببينة، يعني إيه ثبت عليه الزندقة؟ مش قول بطل وخلاص، ثبت عليه ردة عن الإسلام وبعدين قال أنا رجعت. فهذا بعضهم يقول تقبل توبته ما لم يتكرر ذلك، بعضهم يقول تقبل توبته باطنا إن كان صادقا وظاهرا لا تقبل، وبعضهم قال تقبل ولو تكرر ذلك. والصحيح أنها تقبل ظاهرا وحكمه في الباطن عند الله عز وجل حسب صدقه في التوبة ولو تكرر، لكن يمكن حبسه وعقوبته على أمر التكرار، وكما فعل أبو بكر مع مانعي الزكاة عاملهم معاملة فيها إذلال، وكذا المرتدين الذين تابوا عاملهم معاملة فيها إذلال حتى يرى أمرهم، وهذا أمر ممكن أن يعاقب بعقوبة أهون من معاقبة القتل. نقول هذا أقرب ما قيل في تفسير الآية موافقا لسياقها، إن الآية بتأمر أولا يعني ربنا سبحانه وتعالى يبين للمسلمين عدم جواز الاختلاف في المنافقين بالسؤال فما لكم في المنافقين فئتين لماذا تختلفون فيهم. طب الآية ترجح قول أنه طائفة، اللي قالت كفوا عنهم ولا لا تقتلوهم؟ الآية بلا شك في من إيه ترجح قول من قال اقتلوا، ربنا قال ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونوا سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتم. إذا لا أمر بقتلهم، إذا ده ترجيح لقول من قال انطلقوا إلى الخبثاء فاقتلوهم، من عشان كده قلنا وفق السياق كما قال ابن جرير بعد ذكر الاختلاف في من هم المقصودون بهذه الآية. القول الآخر ده القول الأول إنها نزل في ناس من أهل مكة تكلموا بالإسلام عشان كده سموا منافقين وأظهروا العدو فعشان كده كفروا، قلنا إقامة فيها مظاهرة للمشركين، يبقى البقاء مع المظاهرة للمشركين كفر. طب قلنا ده بقى البقاء مع معصية ليست كفرا، ده دليل على ان الخروج في صف الكفار هو ايه؟ كفر. القول الاخر انها نزلت في عبد الله بن ابي بن سلول. الذي تخلفه عن رسول الله في غزوة أحد السياق يدل على بعده كما ذكر ابن جرير والقرطبي وابو السعود وغيرهم. قال ابن جرير أولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال نزلت هذه الآية في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم كانوا ارتدوا عن الإسلام بعد إسلامهم من أهل مكة. الارتداد ده لو كان صريح وانهم رجعوا للشرك كان في مسلمين هيشكوا فيهم، ما كانش حصل خلاف لان ما فيش نزاع اصلا. الواحد قال انا انه رجع الى ليه؟ الى الرده، الى الكفر صراحه. ده لا، ده اذا وجود الاختلاف ده ان هم لم يعلنوا ليه الرجوع والكفر، وانما كان ارتدادهم بايه؟ بمظاهره المشركين. قال وفي قول الله تعالى فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا أوضح الدليل على أنهم كانوا من غير أهل المدينة. طب ما القول الثاني إيه وجوه الاعتراض عليه اللي هو مذكور في حديث البخاري؟ الاعتراض عليه إنه الآية بتذكر إن هم لابد ان يهاجروا، انتوا بتفسروا ازاي في عبد الله بن ابي ومن تخلف في غزوه احد؟ بتفسروه بيقولوا هجره مع انه من اهل المدينه، هجره النفاق يعني ايه؟ هجره السوء يعني هجره بالايه؟ بالقلب والعمل. هنقول هم هاجروا الهجره دي؟ عبد الله بن ابي هاجر الهجره دي اللي هي المهاجر ومن هجر ما نهى الله عنه؟ لا ما هاجرهاش، مش كده؟ طيب هل حيث لم يهاجر قتل؟ لا. طب ازاي الآية بتأمر بقتلهم ان لم يهاجروا؟ مش كده؟ فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموه. فضل لغاية بعد غزوة تبوك عايش والرسول صلى الله عليه وسلم يراه، وتنزل آيات بعد آيات في انه ما زال على النفاق الى ان مات منافقا هو وجماعة من اصحابه بعضهم يعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقتلهم. يبقى هل يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قد فرطوا فيما أمر الله به؟ إذن الهجرة هنا على ظاهرها المعروف المستعمل أكثر وهو الانتقال، طبعا هو هجران السوء مع الانتقال من دار السوء أو دار الكفر إلى دار الإسلام. أما الهجرة التي هي هجرة شرعية أيضا كتابا وسنة، اللي هي الهجرة هجرة السوء المهاجر ومن هجر ما نهى الله عنه، هذه لم تقع من المنافقين لأنه لم يتضمن لهجرة القلب، هجرة بالعمل، ولم يقتلوا على ذلك، ويستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد فرط. طب نعمل إيه في حديث البخاري؟ إذا كان في البخاري نعمل إيه؟ نقول إن المقصود مقصود الصحابي الآيات نزلت متزامنة مع تخلف المنافقين عن الرسول في غزوة أحد، فنزلت الآيات فرأى، فنزلت في كذا أي في وقت تخلف هؤلاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أحسن نؤول كلام الصحابي في سبب النزول بدلا من أن نخالف سياق الآية وفعل النبي عليه الصلاة والسلام معهم، ونحمل الآية على خلاف ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يمكن حمله على ذلك، اللي هو ان احنا نحمل ان الرسول خالف الآية في امر الهجرة. عشان كده بيقول في قول الله تعالى فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا، اوضح الدليل على انهم كانوا من غير اهل المدينة. يبقى نزول الآية فيهم يعني في وقت تخلف هؤلاء، ويبقى فايدتها في ارهاب المنافقين. ان التخلف اللي حصل ده لو حدث مظاهرة للمشركين معه مثل ما حدث ممن كانوا في مكة ستعاملون بمعاملتهم، يبقى في تحذير. لان اصلا عبد الله بن ابي سلول كان متحفز هو ومن معه لمظاهرة المشركين، اهل مكة واليهود، واليهود خصوصا كان متحفز، فكانت تنزل آيات تكفهم تهددهم فينكفوا. فيبقى دي سبب الايه، او سبب تزامنوا معا، فنزول الآية كف المشركين، كف المنافقين اصلا عن ان يزيد في فعله ذلك على ما فعل من الخذلان فقط. يعني الخذلان فقط ما استوجبش ليه القتل، وترك المسلمين وقالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يبقى ده نفاق. لكن ما يحكمش على صاحبه بالكفر ظاهرا، وان كان هو من جواه يتمنى الهزيمه للمسلمين. تمني الهزيمه للمسلمين لوحدها دي ايه؟ كفر. لكن هو ما كفرش انه اظهرش الكلام ده، انما اظهر عشان خالفني، يسمع كلام الشباب واترك كلامي وهكذا. وعشان كده مش كل الصحابه الذين كانوا مع عبد الله بن ابي كانوا منافقين نفاق اكبر. بعضهم كان ايه؟ كان تقليد له، وانه هو كان كلامه الصح وكانت المصلحه في كده ونحو هذا، مما قد لا يحكم عليه بالنفاق الاكبر. ف يبقى تاويل حديث البخاري اولى من تاويل الايه تاويلا متعسفا لا يصلح يعني ان يتوافق مع الادله. لذلك نقول اما تسميتهم منافقين مع التصريح بكفرهم فإما باعتبار حالهم السابق كما ذكره أبو السعود في تفسيره. أبو السعود قال سموا منافقين ليه؟ كانوا قبل كده، مع أن الآية دلت على أنهم فضلوا منافقين لغاية نزول ليه؟ الآية فما لكم في المنافقين. يبقى اعتبار ضعيف، واحد كان منافق وكفر خلاص محدش هيختلف عليه، وإما باعتبار تكلم بالإسلام ده الصحيح مع استمرارهم على ما يناقضه من موالاة الكفار بنصرتهم ومظاهرتهم على المسلمين. وقد ذكرنا الأثر في ذلك، والمنافق إذا أظهر كفره وجب قتله وإن ظل ينتسب إلى الإسلام لو حكم الزنديق. وهذا الأمر بقتل المنافقين إذا أظهروا نفاقهم معلق على المصلحة في قتله أو المفسدة، ومعلق أيضا على درجة إظهار الكفر. فانه ممكن يظهر شيء يحتمل يغلب على الظن انه يقترب من الكفر، وغالبا ما يكون هو المقصود، ولكن قد لا يصل ذلك الى وجود البينه على ان هذا هو الذي فعل هذا الكفر فيكف عنه بناء على مراعاه المصلحه والمفسده. فقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم قائل ترك قتل من علم نفاقه قطعا منهم، وهو الذي قال له اعلم. وعبد الله بن ابي سلول علم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون نفاقه، بس ما فيش ولا مره كان فيها بينه كامله على الرده. الالفاظ اللي نسبت على عبد الله بن ابي سلول فيها رده، يخرجن العز منها الاذل، هذا كقول القائل ثم كلبك ياكلك، ما نرى اصحابنا هؤلاء الا ارغب بطونا واجبن عند اللقاء، ما نرى مثل اصحابنا هؤلاء ارغب بطونا عند اللقاء. كن ده يشمل اصحابنا اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه، كل ده رد على الايه؟ بس مين اللي بينقله؟ واحد. القرآن بينزل بتصديقه من غير تسمية، القرآن ينزل بتصديقه من غير ان ايه؟ ان يسمي. فما يعني ما نزلش اسمه الذين يقولون، الذين دي ما تكفيش في اثبات ان هو ايه؟ عبد الله. الرسول علم وفهم، وعلم المسلمون وفهموا، لكن دون ايه؟ بينة. زي ما الرسول علم ان المرأة الملاعنة ان هذا الولد الذي اتى به هو ابن ايه؟ المتهم بالزنا، ومع ذلك ليس هناك ايه؟ الا المعاملة بالظاهر، لولا الايمان لكان لي ولها ايه؟ شأن. وكذلك امرأة كانت مشهورة بالسوء، قال لو رجمت احدا بغير زينة لرجمت هذه. الرسول بيأصل لنا ان في احكام بنبقى عارفينها متاكدين ان الباطن فيه كده، ومع ذلك لا نحكم الا بالايه؟ بالبينة. زي بالظبط كده اللي عند الاسلام عند القتل قال لا اله الا الله. أسامة القرائن كلها قوية في أن هذا الرجل قال ذلك متعودا، ومع ذلك الواجب عليه أنه عمله إيه؟ بالظاهر. القرآن بينا بس ما نذكر اسمه. لو كان نزل فلا نزل يقول الذي قال عبد الله بن أبي بن سلول الذي قال ليخرجن العز من الأذل، عرفنا منين من الآية؟ بس الآية ده علمت من قول زيد الذي قال صدق أذنك يا زيد، مش كده؟ لكن مفيش بينة، ماشي كده؟ فاحنا بنقول القرآن بين لنا أن من فعل هذا، احنا دلوقتي لغاية النهاردة عارفين على وجه القطع والجزم من الذي قال، من الذي قال الله فيهم ومنهم من عهد الله لأن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الكاذبين ولنكونن الصالحين، فلما اتاهم من فضله باخلوا به وتولوا وهم مردون فاعقبهم نفاقا في قلوبهم. مين من الرجل ده؟ ومنهم، مش كده؟ يا سيد الفضل نعم، عرفنا منين؟ ببينة ولا بخبر واحد؟ بخبر واحد مصدق، بس القتل يترتب على ايه؟ على بينة، مش كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم علم بالقرائن القويه جدا، وهو اللي قال ان مين هم؟ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر. مين هم؟ هم دول تقدر تجزم وتقول ان في ان فلان وفلان وفلان ذكرت اساميهم في السيره وفي التفسير، ما تجزمش. السيد الفاضل انا انت مش واخد بالك ان كلمه الذين قالوا، قالوا ده ضمير يعود على مذكور بعينه، هي دي القضية. عشان كده بنقول ان ايه سبب الامتناع من قتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ امر البينات. والامر ده ليه ما عملتش فيه بالقرائن؟ اولا لان الامر جاءنا بالبينات، جاءنا بالقتل عند البينات، وتاني حاجة مراعاة المصالح. اثنين ايه البينة في الردة؟ اثنين، هو زيد كان لوحده، ولذلك قالوا لزيد ما قال في مسألة لو خرجنا العز منها الأذل، ولاموه لوم عظيم جدا، وقوم لاموه، وإزاي تقول كده؟ ونزلت الآية تبرئه من غير ما تذكر اسمي عبد الله بن أبي. كل الناس فهمت زي ما كلنا فاهمين كده، ابن من الذي جاءت به الملاعنة، صح كده؟ كله فاهم ولا مش فاهم؟ حد يقدر يقول؟ حدش يقدر يقول، صح؟ ده طعن في القراء. بس هو في الحقيقه ممكن يجي يقول انا ما قلتش ايه على الرسول، ممكن يقول على الصحابه، لكن هو قصده الرسول صلى الله عليه وسلم. قال نقول فقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل من علم نفاقه قطعا منهم، وهو الذي قال له اعدل لولود مفسده ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، في حين امر بقتل الخوارج حين يخرجون لظهور مفسده تركهم حينئذ، سفك الدم الحرام وانتهاك الحرمات وانتفاء مفسدة قتلهم بانتشار الإسلام وتأسس قواعده. وهذا ما فعله خليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد أمر الله بجهاد المنافقين مع الكفار، فقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. إن شاء الله موعدنا بعد أسبوعين.